تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين والله بما تعملون بصير كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Hmm.

يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الصدقات فنعم هي صدقات فنعما يا تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا للفقراء

العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.